القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكشف اوعى تكشف أبدا فيها إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. حلقة الليلة حلقة استثنائية عن فنان مصري كبير رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة بعد أن أثرى جماهير الإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما بفنه المتفرد. إنه الفنان الكبير الرائع الراحل سمير غانم الذي استطاع أن يتربع على عرش كوميديا السهل الممتنع تاركا ببصمته المميزة رصيدا كبيرا في قلوب الجماهير من المحبة والتقدير. شوف مين يا وادي شفت الحيلي وراك بتنسي قلبي في رجلي يا مروان

وبعدين انا عارف انك انتي لو عرفتي اي حاجه عني حتى لو كان غلط هتسامحيني. طبعا لانك انسانه طيبه وانسانه نبيله. وعرفت منين بقى ان انا نبيله؟ بيبان بجد؟ بيبان. اللي يبص لعينيك يعرف انك نبيله، اللي يبص لخدودك يعرف ان باباك نبيل، واللي يبص لمناخيرك يعرف ان مامتك نبله. قصدي نبيله. لا ده انت مش على بعضك خالص النهارده يا يحيى. اصله تعبني وهينقطني. هو مين ده؟ ضميري. ضميرك ماله؟ ضميري بيوجعني، بيقول لي اذا كنت بتحبها صحيح قول لها على الحقيقه. حقيقه ايه يا يحيى؟ انا لسه ناديه. نعم. انت معجبه بيا مش كده؟ قوي. يعني لو عرفت ان انا بشتغل شغلانه، يعني انا مش يحيى حمدي بتاع المزيكا، وان انا بشتغل شغلانه اقل شويه، يعني يعني شغلانه يحيى. انا عايز اقول لك حاجه بقى يا يحيى، انا ما اعجبتش بيك علشان انت يحيى حمدي بتاع المزيكا، لا انا اعجبت بيك لشخصك وذاتك ودمك اللي زي السكر. تاكد لو كنت تشتغل اي شغلانه تانيه غير المزيكا برضو كنت هاعجب بيك. المهم انها تكون شغلانه انت بتحبها. لا انا بحبها قوي. وبعدين يعني زي الجن فيها والله. الحمد لله. ويكون ليها مستقبل. لا مستقبلها عريض. مستقبلها عريض وفي مستقبل ببوز ده موت. يعني شغلانتك دي مش هتعمل لنا بيت صغنطوط؟ لا تعمل بس في المواسم لما يبقى في مطر، في العيد. يعني بيبقى الحمد لله الرزق فل قوي فيها. هذا الكلام اللي يبسط. انا كده ضميري ارتاح كده، هتشجع وعايز ابوح في اللي في قلبي. بوح يا يحيى. ابوح. بوح. ابوح. ابوح وانت المسؤول عن بوحي. قول عايز تقول ايه؟ ايه الحقيقه اللي انت عايز تقولها لي؟ صراحه كده انا ما اسميش يحيى حمدي، ولا عمري اعرف حد اسمه يحيى حمدي، ولا بتاع مزيكا ولا قفا في المزيكا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ صحيح. امال انت تبقى مين؟ انا عبد السميع. عبد السميع مين؟ عبد السميع اللميع. ورجعنا مستمعينا وسهرتنا الراديو صديقي عن الفنان الكبير الراحل سمير غانم، الذي استطاع أيضا أن يطرق بصمة خاصة في قلوب الأطفال. وقد شاركت طفلة ميرفة العادي بطلة فيلم بص شوف سكر بتعمل إيه، الطفلة الصغيرة الشهيرة في فيلم الحفيد، بمقولة الراجل ده أكل كل البط، ومقولة يا بابا لما اتجوز مش عايز أخلف، هخلي جوزي هو اللي يخلف. وقد كانت ضيفة سهرتنا الراديو صديقي وتحدثت أيضا عن الفنان الكبير الراحل سمير غانم. الفنان سمير غانم، لا ده حكاية. يعني ربنا يديله الصحة. كان لا ممثل لذيذ جدا وجميل جدا، ومش قادر أقولك حنين وكوميدي قوي، ويعني مش عارفة شخصية لذيذة، يعني تحبي تقعدي معاها ويضحكك ويهزر. لا لذيذ قوي. هنشوف حكاية صغيرة مع بعض، حكاية واحد ملوش يعني غية في الدنيا غير انه يكذب، فهنشوف الكذب وصله لإيه. يا ليمبو. ايوه شوف يا ليمبو. ايوه استاذ تويس. شوف بقى يا ليمبو يا حبيبي، انا في مشكله ومحدش هينقذني من المشكله دي الا انت يا ليمبو. والله مش معقول. ايوه والله ده انت بتضحك. انت عارف الاستاذ خفيف النشواتي؟ خفيف النشواتي. خفيف بيه؟ خفيف بيه النشواتي ده المدير. ده خفيف قوي. اسمعني بس، ده مدير الشركه اللي انا بشتغل فيها. ده ما اعرفوش. خفيف النشواتي ده جاي يتغدى عندي النهارده. خفيف مش عارفه ده. ايوه يا اخي الراجل المدير بتاعي. ما اعرفش يعني. اسمعني يا ليمبو بس، المشكله اللي انا فيها ان الراجل ده يعني انا اتمنظرت قدامه وعملت ان انا غني وعندي 3 عمارات واربع عربيات واربع عمارات وحاجات كده، وخدت لي بالك؟ فالراجل ده يعني بالطريقه دي انا بمشي حالي هناك في الشغل. يا سلام. الراجل ده جاي ياكل عندي النهارده. ياكل وهيلاقيني على قد حالي، فدي مش كويسه عشان يا ليمبو. وبعدين فانت يا ليمبو اللي هتنقذني من الحكايه دي يا ليمبو. يعني عاوز نعمل لك ايه بالظبط؟ يعني نعمل حركات قدامه ونبان ان انا فوق قوي. خلاص خلاص اقول لك ازاي. فهمت. اول ما هيجي يعني يقعد طبعا انا هكون لابس البدله هلا الجاكيت طبعا البدله الوحيده اللي عندك دي. ربنا يدينا الصحه دي. بقى اقول لك يا ليمبو هات لي الروب. تقول لي بقى قوم انت بقى تعمل حركات بقى تقول لي انهي روب فيهم؟ ايوه الاحمر ولا الاخضر ولا الازرق ولا الاصفر ولا البني ولا الليموني؟ ايوه حلوه الليموني دي. حلوه الليموني دي حلوه قدامك قوي. حلوه الليموني دي جديده حظيرك والله. جديده يا ليمبو. ربنا حظيرك فعلا والله العظيم. انا قلت انا يا سيد شمو. ايوه انا حظيرك. ربنا يخليك لي يا ليمبو. شوف بقى اقول لك مثلا يا ليمبو خد الجزمه وهات الشبشب. تقول لي انهي شبشب؟ ايوه بس فهمت بقى الشبشب من هو. ايوه الاخضر ولا الازرق ولا البني ولا الاصفر ولا الليموني. حلوه الليموني دي. حلوه يا ليمبو طبعا. يعني منظر نفسك كده بقى يا سيد شمو. ايوه كن مطمن. الله يخليك لي. كن مطمن يا سيد شمو. وتخلي الست فوق ما تخليهاش تنزل فاهمها انها غلطانه. لا هي غلطانه. ما انا لما بروح هناك بفهمها ان انت غلطان. خليك جنب هنا انت هي اللي غلطانه. طيب خليك جنب الباب. اول ما انا بلعب على الجو. اتكل على الله اتكل على الله اتكل على الله. ربنا يسهل. شوف الباب مين في الباب اجري. الاخضر ولا الازرق؟ حلو قوي اللعب. شوف الباب اجري انت اتكل على الله. يا سيد شمو. ايوه يا حبيبي. يعني عاوزني اصغرك يعني منظرني يعني ابين ان انت كذاب فعلا وعندك الحاجات دي يعني مش قوي يعني. طيب أيوة. طيب يا سيد شكل على الله الازرق ولا الاحمر؟ عيب خليك راجل محترم. طيب تكل على الله لمبو. اتفضل يا استاذ اتفضل. ايه روح انت اتفضل يا استاذ. روح انت انا اديلك انا بقى. روح انت. سلام عليك. اهلا اهلا. الله مين عمي؟ لا كلمة ولا كلام ولا سلام ولا أي حاجة. اسمع أنا جاي أخد بنتي مروح دغري. يا عمي لا يا فهمتك غلط يا عمي. لا ده بقى ده الجواب إنك مجوحها. أنا ولا جايب لها لا كسوة أنا ولا أكل أنا ولا أي حاجة. يا نهار اسود أنت مفتري. فلوسي صرفتها بلادي الناس. أنت بعدين يا طب يا عمي استريح. أنت مفتري يا عمي. طب يا ليمبو ليمبو استراح يا عمي وخير ان شاء الله. ايوه يا شمو بيه. استراح. ايوه يا شمو بيه. والنبي فنجان قهوه بسرعه. فنجان قهوه بسرعه. قهوه. ايوه يا فندم. القهوه انهي الخضرة ولا الزرقاء ولا الصفرة ولا البني ولا الليموني؟ الليموني بقى عندك قهوه الخضرة ولا الزرقاء ولا تقول له عندك 7 أنواع قهوة ومثال توك البنت 7 ايه يا استاذ 11 قهوة. انت باكل نفسك ايه؟ انت غلط. استنى اسكت انت. اصل هو مش هو. يا سيد سيبني انا اتصرف. عايز افهمك يا اخي. اقعد ساكت. اصل مش هو. انت فاهم ايه يا استاذ؟ ايه يا جدع انت ايه؟ والله العظيم انا اخنفك. استنى افهمني يا ليمبو ليمبو افهم يا ليمبو الحكاية بس يا عمي. انا اجي اتهزق هنا؟ لا يا عمي اصل انا اجي بعزك كرامتي. اصل الولد اصله بيهزر. بس اتكل على اقعد اقعد استريح بس اقعد اقعد غير هدومك يا راجل وهتنبسط قوي هتفهم. ايوه الدنيا حر. لا يا ليمبو انا هجيبك. يا ليمبو ابعت هات الروب من فوق النبي. البيع الروب فوق. الروب للبيع بسرعه بسرعه يا ليمبو. روبن هو. ايوه ها. يا نهار اسود. الاخضر ولا الازرق ولا البني ولا الاصفر ولا الاسود ولا الليموني؟ يعني ليموني ظريف. عندك 15 روب. 15 ايه يا استاذ؟ 20 يا اخي. انت فاكر نفسك ايه؟ انت يا جدع يا اخي بمال بالمنظرك يا سيدي بالمنظرك. استنى والله العظيم انا اتصرف فيك يا ولد. والله العظيم يا ولد انت والله العظيم. 20 يا ابني 20. انا اتهزقت. 20 روب يا خبر اسود. يا عمي انت فاهم غلط. انا فاهم غلط. انا ما عملتش حاجه لبنتك وبنتك مش يعني انا اللي غلطان خلاص. اجري يا ليمبو اطلع نادي للست من فوق وفضها سيره بقى. نعم نادي اطلع نادي للست من فوق. الست. ايوه ست انهي الخضرة ولا الزرقاء ولا الصفرة ولا البني لا السودا ولا الليموني؟ لموني انت متجوز على بنتي 12 يا استاذ 12 وفيهم واحده لموني كمان تفكر ايه انا هخرب بيت انت فاكر سهل انا هوديك في داهيه والله العظيم لما اوديك القسم انت فاكر سهل على بنتي سهل ايه انت كمان انت لا انت مالك انا بتكلم مع جوز بنتي انت ايش حجره يا عمي في واحد والله لا والله لا جايب لكم القسم ايه ده ايوه سلام عليكم من غير سلام عليكم ايه ده ايه ده ايه ده انا بظهرك لا انا بمنظرك والله منظرني ايه ده انت عارف انت عملت ايه انت عارف مين ده اللي كان هنا ده مين ده ده ابو مراتي يبقى عمي عمك ايوه عمي عمك انهو الاخضر ولا الازرق ولا الاصفر ولا البني ولا الاسود مستمعينا والراديو صديقي وحلقة خاصة عن الفنان القدير الراحل سمير غانم، وهنستمع الآن للمخرج الإذاعي والكاتب الأستاذ أيمن فتيحة الذي قدم العديد من أعمال الفنان الكبير سمير غانم من خلال برنامجه الشهير خمسة لقلبك. من حسن حظي أن أنا مواجد بنفس الظروف المكانية اللي نشأ فيها الفنان سمير غانم في كلية الزراعة جامعة اسكندرية، والكلية فيها مسرح، وده اللي شجع كتير من الطلاب في كتير من الأجيال انهم يمارسوا الفنون على مسرح الليتوريا بكلية الزراعة جامعة اسكندرية، وده اللي تسبب فيه ان عديد من النجوم يكونوا من خريجي هذه الكلية، امثال الفنان محمود عبد العزيز، دكتور سيد عبد الكريم، الفنان سمير غانم، وعديدين في مجال التأليف والإخراج. كلية الزراعة جامعة اسكندرية اللي نشأ فيها الفنان سمير غانم المسرح طبعا أثر فيه، وكان بيمارس الفنون المختلفة عليه، خاصة مع ديف أحمد وجورج سيدهم لما كونوا ثلاثي أضواء المسرح، وكانوا بيعملوا حفلات في كتير من المواقع والمناسبات في اسكندرية وطبعا مختلف المحافظات. بتتميز شخصية سمير غانم الفنية بأنه أي دور يمثله يذوب في شخصية درامية، يعني سمير غانم مختلف ان هو كان بيخلي الشخصية الدرامية تتحول إلى شخصية سمير غانم، فنلاقي ان كل الأدوار اللي هو عملها هي شخصية سمير غانم التلقائي، اللي ربما يكون ما بيتعاملش مع النص، بيتعامل معاه من خلال الارتجال. انا ضد ده شوية، لان مش كل شخص موهوب يقدر ان هو ياخد ملامح الشخصية يسخرها او يسخر موهبته في ان هو يضيف للشخصية، لكن سمير غانم كان مختلف. سمير غانم كان حتى في الافلام الجد كان بيقدر ان هو يبقى الشخص الكوميدي او الهزلي اللي مخرجش عن اطار الجدية بتاعت الفيلم، لان احنا حتى في حياتنا بيبقى لموقف جد بتلاقي فيه شخصية دمها خفيف، دي شخصية موجودة في الطبيعة، حتى لموقف حزين ربما تلاقي في شخص طلع بتصرف ما يؤدي الى الكوميديا. دي كانت شخصية سمير غانم في حياتنا، هو الشخص الكوميدي في الاعمال الفنية الكوميدية، وهو الشخص الكوميدي ايضا في الاعمال الفنية الجادة. في برنامج خمسة لقلبك أكيد عديت كتير على أعمال لسمير غانم، وخاصة أعماله في ثلاثي أضواء المسرح، كان عندهم مونولوجات جميلة جدا مكتوبة بشكل جميل جدا. أنا لما جيت عملت معها كمخرج كانت راسخة أساسا في ذهني من استماعي إليها عبر سنين طفولتي وشبابي، فكنت يعني وقت ما باجي أتعامل معاها من منطلق أن أنا حذعها أو حبقى مسؤول عنها او حمنتج منها جزء، فكنت بتعامل معها من منطلق انها يعني تسير بين جنبات عقلي وذهني، لانها اتعاملت معها قبل كده كمستمع. سمير غانم عليه رحمة الله يسكن في اذهاننا كاطفال من خلال مسلسل كابتن جودة، من خلال انا دلوقتي انا حافظ اغنية كابتن جودة اللي سمعتها في طفولتي المبكرة، ميزو فاكر التتر بتاع المسلسل بلقطاته، طبعا فطوطة، يعني مين فينا في جيلنا ما كانش فطوطة دوت هو الشخصية الكاريكاتيرية الكوميدية المحببة إلينا آنذاك. انا اتذكر ان كان في بعد فوزية فطوطة كان في شنطة على شكل جزمة فطوطة وكانت حاجة جميلة جدا وكلنا اشتريناها وكلنا استمتعنا بيها. انا شايف ان شخصية فطوطة شخصية اتظلمت وكانت ممكن تبقى يعني شخصية كاريكاتورية للاطفال مهمة قوي وتستمر زي ميكي وتوم اند جيري وكل الشخصيات الكاريكاتورية اللي الغايب قدر ان هو يستخدمها عبر سنوات طويلة جدا. سمير غانم ظاهرة فنية اعتقد ان انا ما بحبش اقول من الصعب انها تتكرر بس هي من الصعب انها تتكرر لان الظروف والموهبة والتجارب والفرص اللي اتيحت ليه انه هو يظهر فيها موهبته المتنوعة ما بين تمثيل وغناء واستعراض اعتقد انها من الصعب انها تتكرر. لكن اكيد احنا خلال الفترات القادمة المفروض ان احنا نبص شوية لسمير غانم ونحاول نستخلص الحكم من تجربته عشان نشوف ازاي نستفيد بالجانب الايجابي لطريقته الكوميدية وما تبقاش المقلدين لي الاتجاليين وسط النص. مش اي حد يتجل وسط النص لأن أحيانا بيصل هذا الاتجال إلى اعتداء على الفكرة واعتداء على الشخصية الدرامية واعتداء على فكرة النص نفسه. لكن سمير غانم كان في أغلب الأحوال كان مختلف وكان متمكن كان عنده الموهبة والكاريزما والحضور اللي يعني كان بيخلينا كمؤلف بقى يعني إن احنا ممكن نغفر له فكرة الاتجال وسط النص. حرمت كتير من السعادة وقررت اني اسعد المحرومين وابسط المكتئبين وانجح الفاشلين. طبعا امال ايه طبعا الدنيا ريشة في هواء ويا ليلة باشا ليل ابو الغلابة ليل دب. صوت العرب من القاهرة يقدم نجم الكوميديا سمير غانم في الأستاذ مبسوط جدا جدا. عيني الأستاذ عائل تاني. عيني النجمة اللامعة هالة فاخر. بالوزيا جيها لمحظوظيا المطلة على جزيرة ألوزيا. النجم المتألق أحمد راتب. وده بدهشه يا العصفور. الله فكيها فكاكا انت هنا. الفنان القدير يوسف داود. طب اسمع دي. هترجع ولا مناويشي فاكرني ولا مداريشي يا مناويشي فين الشاويشي. بالاشتراك مع الفنانة الكبيرة سهير الباروني. القاهرة تقدم النجم سمير غانم والنجمة صفاء أبو السعود في حكايات الست زينات. حكايات الست زينات مليانة حاجات وحاجات وحاجات ولا في الهوا دي إيش ضحكة وإيش فزورة تاهي طالع فيها حكايات الست زينات تأليف عادل فاروق ألحان منير الوسيم. حكايات جنان في جنان بعمل فرقع صواريخ بس اوعي دماغك تضرب تطلع في ده على المريخ. حكايات كتير في حياتنا ودي واقع مش خيال ما شوفي تدي وقت الدهور قالي من أفعالي كده ليه يا حبيبي انت يا نصوحي يا حبيبتي يا زوزة يا روح حكايات الست زينات، إخراج دكتور محمد لطفي. بتبصي لي كده ليه؟ بتبصي لي كده ليه؟ ما تقولي ما تقولي ما تقولي قصدك ايه؟ بتبصي لي كده ليه كده ليه كده ليه؟ يا سيدي صباح الخير يا زينات. يا راجل خضتني، مش تقول حاجة. حاجة؟ انت ايه حكايتك؟ خلطت صح فيك، انت مش خايف لا تتأخر على شغلك؟ أنا مش رايح الشغل أصلاً النهاردة. مش رايح؟ ليه بقى؟ مجهد شوية وحاسس إن جسمي محتاج راحة. ابن حلال والله، يبقى النهاردة أنسب يوم بقى تروح فيه المدارس لأولاد، تدفع لهم المصاريف، وانت راجع يا حبيبي تعدي على السنترال وتدفع الفاتورة، وخدي كمان. إيه دي؟ دي لستة بالطلبات، هتهالي من تحت بالمرة. بقول لك تعبان واخد اجازه عشان استريح، تقولي لي مصاريف وسنترال وطلبات، دي حاجات تجيب سكته قلبيه لوحدها. مش دي اختصاصاتك؟ طب شوف مين على الباب. ما تدينيش اوامر لو سمحت. الجورنال يا بيه. شكرا عم ربيع. الفطار اهو، ولا هتغضب على الاكل زي ولادك؟ طب ما تزعلش، حقك عليا. خلاص خلاص مفيش حاجه، بس لما اقرا الخبر ده هفطر على طول. طب اديني صفحه 17. ها صفحه 17 اشمعنى يعني؟ عشان بحب اقرا حظوظ فلكيه بيكتبوها بالتفصيل الممل. انت بتصدقي في الدجل ده؟ ده كلام فارغ. لا ده علم معروف وبيدرس. بيدرس؟ اه. طب اسكتي بقى احسن، الاحسن بدرس. صحيح كذب المنجمون ولو صدقوا. طب اتفضل اتفضل يا سيدي، شوف مكتوب ايه عشان تصدق. تستيقظ مجهدا وتقرر عدم الذهاب الى العمل، تنفعل في الصباح ثم تهدأ. في خروجك من البيت اليوم كارثة مهولة، رقم الحظ 10. على فين كده بقى؟ عالشغل، لسه قدامي وقت، وعشان اثبت لك ان كل ده كلام فارغ. نصحي، انت ما سمعتش حظك الفلكي بيقول ايه؟ سمعت ومش مقتنع. يا نصحي نصحي بيقول لك فيه كارثه مهوله هتحصل لو خرجت، ثم انت نجمك خفيف وممكن لا قدر الله تعمل حادثه، ولا العربيه تخبطك، ولا تضرب عيل في المدرسه تكسر له دراعه. يا ساتر على الفاظك، فالله ولا فالك. داخل تاني ليه؟ نسيت حاجة؟ لا، هقلع هدومي. فيه يا ماما؟ انت طافية النور ليه كده؟ مفيش حاجة مفيش حاجة، اقلعوا بس الجزم بسرعة وغيروا هدومكم وما حدش يفتح الشبابيك، مش عايزين حد يحس بينا. طب الحكاية بس يا ماما، انت قلقتينا. كل الحكاية يا ولاد اني قريت في حظي الفلكي ان حيجيلنا ضيف دخلته علينا وحشة، ده غير ان حظ ابوكوا النهارده خلاه ما يروحش الشغل. طب ما قرضوش الجرنان من بدري ليه؟ كان زماننا ما رحناش المدرسه. مكانك يا خير، اوعى تفتح. جالك كلامي؟ جالك كلامي يا نصحي؟ يا عالم بقى مين اللي وشه نحس ده؟ يا ريت تبلغهم بقى يا حاج اني جيت هنا، انا كده عملت اللي عليا. حاضر يا بيه. صوت مين ده يا زينه؟ سيبك، الحمد لله اننا ما فتحنالوش. الحصار اللي احنا فيه ده يا ماما هيتفك امتى بقى؟ هانت هانت خالص يا ولاد. انا مش مقتنع بكل اللي انت عاملاه فينا ده. لو فضلنا نعمل بحظوظك الفلكيه دي هتبقى عيشتنا سودة يا هانت. اتجننتي في ايه يا زينات؟ خلاص الساعه بقت 12، يعني اليوم خلص. والحمد لله الحمد لله يا ربي عدى على خير. يا ده انا مش قادره اقوم من مكاني، انا بقى حاسه اني اتجمدت على كده. خليكوا انا اللي هفتح. يا رب يا رب استر يا رب. اباي انتوا فين يا استاذ نصحي؟ جاز اخت المدام جالكم من ساعتين هو ومرته، وقعدنا نخبط على الباب لما قلنا بس ما حدش عبرنا. جوز اختي؟ ايوه اللي مسافره برا. ايوه بس احنا ما سمعناش صوت ستات. كانت مستنياه تحت وما سابلكوش غير الورقه دي. وجايه ليه بقى الهانم؟ جايه تستلف فلوس تاني؟ مش كفايه العشر تلاف جنيه اللي استلفتهم من 9 سنين وما ردتهمش؟ ورين ورين الورقه دي ورين. اختي الغاليه زينات، حضرت ولم اجدك، وكم كنت اتمنى ان اراك لاسدد لك المبلغ الذي اقترضته منك منذ سنوات، ومعه هدايا قيمه من فرنسا لك ولاسرتك الكريمه. اختي الغاليه، للاسف الشديد ساضطر للسفر الى فرنسا مره اخرى، واعدك ان اسدد لك المبلغ فور عودتي بعد 9 سنوات. والسلام. 9 سنين يا مين يعيش يا مين. الحين النهارده وموت زينات. انت قلت لي رقم الحظ بتاعك كام؟ 9. ليه يا استاذ نصحي لما انت هتغيب مش تعرفنا؟ ليه يا استاذ نزيه؟ لا حصل حاجه؟ ايوه حصل. زمايلك يا سيدي حبوا يجاملوك ويمضولك، لكن للاسف جت متابعه من الوزاره وكشفت اللعبه، ورغم انهم كانوا جايين يكافئوك انت مخصوص لشكر اولياء الامور فيك ونتائج فصلك المبهره على مدى 10 سنين، الا انهم يا استاذ حولوك للتحقيق يوم 10/10 الساعه 10 صباحا، وادوك جيزه 10 ايام انت وزمايلك العشره اللي وقفوا في صفك. قال لي ايه حكاية الرقم 10 معاك يا أستاذ نصحي؟ رقم 10 ده رقم الحظ يا بيه. مستمعينا الأعزاء، المخرج الكبير وائل فهمي عبد الحميد نجل المخرج المبدع فهمي عبد الحميد تحدث في لقاء أيضا عن الفنان القدير الراحل سمير غانم وشخصية فطوطة. بدأت أجد التلفزيون مع بابا الله يرحمه من آخر فوازير الفنانة نيلي كانت الخابة، وبدأت بقى أن أنا أبقى متواجد بشكل كبير مع الفنان سمير غانم. ده كان سنة 81. وطبعا الفنان سمير غانم كان بالنسبة لأي طفل طبعا شخصية فطوطة دي شخصية كانت من الشخصيات اللي قلبت الدنيا وقتها في مصر والعالم العربي كله. صحيح، كانت بتلزق الصور بتاعتها ستيكر على عربيات وكده، فطوطة وصورته وحاجات كده، والبدلة الخضراء وتعمل تيشيرتات لفطوطة. وكان وقتها شخصية كبيرة جدا على فكرة إلى الآن، يعني طبعا ما حدش ما يعرفش فطوطة. فطوطة كانت شخصية من الشخصيات الكرتونية اللي باب الله يرحمه كان بيتميز بيها. فمع التقدم اللي حصل في التلفزيون وقتها ودخول الألوان إذا الأبيض الأسود ووجود الكروما، فبدأ إن هو يطور الشخصيات الكرتونية دي إن هي تبقى شخصيات لايف. فبدأ إن هو إزاي يخلي المشاهد يبهره فنان سمير غانم يعمل شخصية حد قزم كده بالشكل ده، ويطلع منه كوميدي ويلعب في الصوت ويلعب في اللبس ويغير من ملامح. وقتها استبدلها من رسوم متحركة، وانا شايف كمان ان هو مش استبدال، لان كان في برضو في التتر شخصيات رسوم متحركة. صحيح. يعني حد بيقول قهوة مظبوطة الفطوطة شكرا واكتبها على النوتة. كان فطوطة اللي بيرد عليه يقول له شكرا واكتبها على النوتة. قهوة مظبوطة الفطوطة ده كان صوت الاستاذ حلمي بكر فعلا لان هو التتر ده كان بتاعه. صحيح. وكان الاستاذ سيد مكاوي اللي يرحمه عمل فطوطة مخرج انتيكا. ايوه صحيح، كانت من الفوازير القوية جدا لفطوطة. فطوطة مخرج انتيكا يتعلم سينما في امريكا. فطوطة مخرج انتيكا يتعلم سينما في امريكا. يرقص تانجو شيكا شيكا بيكا، واحنا الجزء عاملين فوريكا. ننتج قبل بالفصول لنجوم الفن المشهورة. فطوطة من فضلك وضح لي الصورة. تاني مرة عشان البيت يفهم على قاته. موسيقى. بعد فتوتة لازم نسأل حضرتك عن العلاقة بقى بين حضرتك وبين الفنان الكبير سمير غانم. آه طبعا. يعني الفنان سمير غانم كاركتر لوحده كده وبنشوفه على الشاشة طبعا شخصية رائعة. كواليسه عاملة ازاي؟ لا جميلة طبعا. الأستاذ سمير كان دايما بيعمل كنافة في البيت. هو اللي بيعملها بايديه. كنت اكلمه وكان زمان بقى فيه تليفون الانسر ماشين. فكان هو يسيب الانسر ماشين يقول لي فكرني بس وانا جاي عشان اعمل صينية كنافة. فروح متصل بيه على التليفون ومسجل له على الانسر ماشين. ما تنساش تعمل لي كنافة. فلحد النهاردة كل ما يقابلني يقول لي فاكر الكنافة. فاكر الكنافة وبتعملها بيعملها بالكريمة بقى. 35 سنة. طبعا ما شاء الله ربنا يديله الصحة. يعني اكتر من 35 سنة الموضوع دوت لحد النهاردة كل ما نتقابل يقول فاكر الكنافة. وبيعمل صينية كبيرة بقى. صينية بيعمل الاستوديو كله بيجيب للناس كلها. ما شاء الله. طب حاجة جميلة جدا. كان برضو الأستاذ سمير بيتعب جدا في شخصية فطوطة لأنه كان بنصور المشهد مرتين. مرة بصمورة ومرة بفطوطة. مرة بصمورة يلبس لبسه العادي. مرة بفطوطة يقف على الكرومة. وزمان الكرومة زبطها كان بياخد وقت طويل جدا. طبعا. وعشان نوقف حد مكانه ما ينفعش. احنا عايزين نشرح لمستمعنا الكريم يعني ايه كرومة. الكرومة هي اللون الأزرق زمان كان أزرق طبعا. دلوقتي بقى أخضر. بنقف عليه ونتكلم واللون دوت في المونتاج نقدر نمسحه ونحط مكانه خلفية اللي احنا عاوزينه. فيبان الممثل مثلا انه في بلد اخرى او وراء نهر النيل او وراء اي مكان تاني بمنتهى البساطة. احنا حابين بس عشان يبقى المستمع معانا. صحيح. اكتر المشاهد اللي حضرتك قلت يا خبر ده استاذ سمير الله يكون في عونه المشهد ده فعلا تعبه جدا. كل شغل فطوطة. وبعدين زمان كان الصوت عشان يعمله كده كان لازم يتكلم بتون مختلف. والله ده انا فاكره بيتلعب في الاجهزه. بيتلعب بس هو لازم يبقى صوته ابطا عشان لما يسرع في الاجهزه يطلع صوت الصوت الكاريكاتيري. فكان بنيجي نسجل الحاجات دي بعد 15 ساعه شغل. ايوه. فبيبقى تشتغل 15 ساعه وما فيهوش نفس يا عيني ان هو يتكلم. انا فاكر الحاجات دي زي ما تكون امبارح. نفس المعدة تلاقونا حقاشي لو فزرتونا قبل ما نمشي وحشتونا بجد بجد أنستونا أنستونا أم ليه أنستونا أم ليه أنستونا أم ليه أنستونا أم ليه أنستونا. مستمعينا الأعزاء بكل الحب والتقدير والامتنان لملك كوميديا السهل الممتنع الذي أسعدنا على مدى مشواره الفني الفنان المصري الكبير القدير الراحل سمير غانم. كانت سهرتنا الليلة الراديو صديقي. رحم الله الفنان الكبير وألهم كل فرد في أسرته وكل محبيه في مصر والوطن العربي الصبر والسلوان. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله. وكل الشكر لأشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة عدتها وقدمتها لكم رشا أنور.